يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له قبول الدعوة، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول: هل يجوز للمرأة إذا كان عندها حلي ذهب أن تبيعها وتتصدق بها للمسجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان هذا الذهب ملكا لها فيجوز لها بيعه وصرف ثمنه في مساهمة في مسجد، أما من ناحية أرض أو من ناحية مساهمة البناء، لكن مساهمة الأرض أفضل وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول: هل سفر المرأة داخل المملكة بالطائرة بدون محرم جائز؟ الجواب: من قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، ومما يتعلق بهذه المسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فسفرها بدون محرم ذريعة لانتهاك عرضها هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يترتب أمور أخرى عليها هي، ولهذا سد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الباب، فحرم سفرها بدون محرم، فلا يجوز لها أن تسافر بالطائرة بدون محرم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات، تذكر حالتها وتذكر أنها تبلغ من العمر 24 عاما، تصلي وتصوم ولا تكذب ولا تفعل الكبائر، إلا أنها عندما تستمع إلى خطبة أو حديث تشعر بأن ما يقال أنها لا تفعله، فتقول: مثلا عندما أستمع إلى خطبة عن الصلاة أشعر أن صلاتي غير صحيحة وأنني مقصرة جدا في الصلاة، مع أنني والحمد لله أدي الصلاة في وقتها مع السنن الرواتب وأحاول أن أقوم بكل أركانها، وهكذا مع كل خطبة تتحدث عن ديننا الحنيف، وبذلك أشعر بالذنب والتقصير وأن صفات المؤمنين ليست موجودة في، مع أنها تصف حالها بالاستقامة، تشعر بالحزن العميق وأنها ليست تقية وأن الله سوف يعاقبها وأنها مذنبة وأن الجنة لن تكون من نصيبها إلى آخر ما تذكر، ثم تذكر أنها مصابة بمرض قرحة في المعدة، يزداد هذا المرض كلما تعمقت في التفكير في حالتها، بماذا توجهونها جزاكم الله خيرا؟ الجواب: أما ما يتعلق من عبادات من صلاة وغيرها، فإذا كانت هذه العبادات على الوجه الشرعي فهي يعني فذمتها بريئة من هذه الأعمال، وثوابها عند الله جل وعلا. وأما الجانب الثاني، وهو أنها عندما تسمع خطبة الجمعة مثلا فإنها تشعر بأنها مقصرة. هذا الشعور الذي عندها يجعلها تحرص على أن تؤدي الأمور الشرعية على الوجه الشرعي، لكن بإمكانها أن تبحث عن صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، ملخصة ومرتبة على أحسن وجه. فبإمكان السائلة أن ترجع إلى هذا الكتاب وتطلع على صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبقها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها لا تفهم كيف يكون الخشوع في الصلاة، كيف الطريق إلى ذلك جزاكم الله خير؟ الجواب أن الشخص إذا دخل في الصلاة فإنه يشغل قلبه إشغالا تابعا لوظائف جوارحه في الصلاة، من قيام وقراءة وركوع وتسبيح وغير ذلك. وإذا حصل عنده شيء من الأمور التي قد تصرفه عن صلاته من تفكير فإنه ينصرف عنها، ولعلها لا تضره بإذن الله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا وتقول فضيلة الشيخ، إن في القرآن الكريم ذكر أن الرجال الصالحين يجازيهم الله عز وجل بالحور العين في الجنة، أما النساء فلم يذكر لهن شيء، فماذا لهن؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا عام في النساء وفي الرجال. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر هذه الأوصاف للرجال وذكرها للنساء، فالله سبحانه وتعالى يجازي العامل بعمله ويتفضل على من شاء بإحسانه، وليس هناك فرق بين الرجال وبين النساء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول بأنه يعمل في المملكة براتب شهري، أوفر منه مبلغ معين بعد دفع مصاريفي ومصاريف أولادي وبيتي، هذا المبلغ أوفره لكي أقوم بدفع تكاليف زواج أخي وكذلك زواج ابني، ويقول بأن له بيت يعيش فيه، هل هذا المبلغ الموفر شهريا عليه زكاة إذا حال عليه الحول؟ الجواب: إذا حال عليه الحول فإنه يزكيه إذا بلغ نصابا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، إبراهيم معلى محمد، سوداني مقيم بالطائف، يقول: ما حكم صلاة الجماعة بدون قراءة الفاتحة؟ الجواب: الشخص إذا كان يصلي خلف الإمام فإنه يقرأ الفاتحة بعدما يقرأ الإمام الفاتحة إذا كانت الصلاة جهرية، وإذا كانت الصلاة سرية فإنه يقرأها بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح. والمهم هو أنه لا يترك قراءتها لا في صلاة جهرية ولا في صلاة سرية، وإذا كانت الصلاة جهرية فإنه يقرأها بعدما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، ويقرأها حتى ولو كان الإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة، وبالله التوفيق. يقول: صلينا جماعة المغرب وبعد قراءة الإمام للفاتحة قمت بقراءة الفاتحة سرا، وذكر لي شخص بأن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم. الجواب الصحيح في هذا الباب هو أن المأموم يقرأ فاتحة الكتاب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع إبراهيم معلى يقول: هل الشخص الذي لا يصوم ولا يصلي بدون عذر هل يجوز له إخراج زكاة الفطر وزكاة أولاده؟ وهل نقول بدفع زكاة الفطر له أيضا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الشخص لا يصلي فإنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام، ولا تدفع له زكاة الفطر، وإنما تدفع للفقراء من المسلمين، وبالله التوفيق. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعة عين حاء عين من رنيا، تقول بأنها امرأة تبلغ من العمر 50 عاما، أنجبت قبل 20 عاما طفل قبل رمضان ب12 يوما، وأتى رمضان وهي في 40 وأفطرت 11 يوما ثم انقطع الدم الطبيعي، فأتمت رمضان إلى آخره، لكنها ترى صفرة وكدرة في هذه الأيام التي صامتها وهي 19 يوما، ماذا يجب عليها تجاه هذه الأيام جزاكم الله خيرا؟ الجواب: يظهر من سؤال السائلة أنها بدأت في الصيام قبل أن تكمل 40، ولم تذكر أيضا أنها رأت علامة الطهر، وعلامة الطهر من الحيض أو النفاس هي خروج ماء أبيض في نهاية العادة من الحيض، وفي نهاية مدة النفاس، وعندما ينزل كدرة أو صفرة بعد نزول الماء الأبيض فإنها لا تعتبر لا من الحيض ولا من النفاس. وهكذا إذا كانت عادة المرأة أنه لا ينزل منها ماء أبيض ولكن يحصل جفاف، وتكون هذه العلامة ثابتة لها، فالصفرة والكدرة التي نزلت بعد هذا الجفاف لا تعتبر من الحيض. وبالنسبة لهذه المرأة فالأولى لها وأبرأ لذمتها أن تقضي الأيام التي صامتها من رمضان، وذلك من أجل براءة ذمتها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عبد الله الشمري من حائل، يسأل ويقول: في الصلاة هل يجوز تغيير النية؟ فإذا كان مثلا يصلي الجمع والتأخير فيغير النية، ثم إذا شرع في الصلاة بنية صلاة العشاء وبعد تكبيرة الإحرام تذكر أنها صلاة المغرب وغير نيته من العشاء إلى المغرب، فهل هذا جائز؟ الجواب: القاعدة في الانتقال أن الشخص إذا انتقل من الأعلى إلى الأدنى كانتقاله من الفرض إلى النفل فهذا جائز، أما انتقاله من النفل إلى الفرض أو انتقاله من فرض إلى فرض في أثناء العبادة فهذا لا يجوز، فتبطل الأولى ولا تنعقد الثانية، لأنه إذا فرضنا أنه صلى مثلا ركعة بنية العشاء وتذكر أنه لم يصلي المغرب ثم قلبها مغربا يكون قد صلى ركعة من المغرب على نية العشاء، فالمقصود أن الشخص عندما يريد أن يصلي فرضا من الفروض فإنه يبتدئ النية عند تكبيرة الإحرام، وقلب النية في أثناء العبادة من فرض إلى فرض أو من نفل إلى فرض لا يجوز، وبالله التوفيق. يقول: إذا كنت أجمع جمع تأخير ثم دخلت مع الإمام فماذا أفعل مع العلم أني أقصر الصلوات التي أجمعها؟ الجواب: أن المسافر إذا دخل مع مقيم فإنه يصلي مع المقيم على حسب الصلاة كاملة، فإذا دخل معه في صلاة الظهر يصليها معه أربعا، فإن أدركها كلها أو أدرك ركعة أو ركعتين مثلا فإنه يكمل الصلاة، وهكذا في سائر الصلوات. هذا إذا كان المأموم هو المسافر. وإذا صلى معه الظهر وأراد أن يصلي العصر قصرا بعدها فإنه يجمع العصر جمع تقديم مع الظهر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو توجيه نصيحة لبعض إخواننا المصلين الذين لا يقصرون نظرهم على موضع سجودهم. الجواب: من المعلوم أن المصلي قائم بين يدي الله جل وعلا، ومن الأمور التي ينبغي للمصلي أن يتنبه لها هو نظره إلى موضع سجوده، لأن هذا أدعى لغض بصره وعدم إشغال بصره في أمور قد يترتب عليها انشغاله هو في أثناء صلاته، وهذا مما يقلل الخشوع وحضور القلب في صلاته، وبالله التوفيق. آخر أسئلة المستمع عبد الله الشمري من حائل، يقول: هل يجوز التيمم للبس الشرابات والماء موجود؟ الجواب: لا يجوز ذلك، بل يتطهر الشخص بالماء طهارة كاملة إذا كان عليه حدث أصغر، وهكذا إذا كان عليه حدث أكبر فإنه يتطهر الطهارة الصغرى والكبرى، يتطهر الطهارة الكبرى ويتوضأ، وبعد ذلك يلبس الشراب. فإذا كان مقيما مسح عليهما يوما وليلة، والمدة تبدأ من الحدث بعد اللبس. أما كونه يتيمم للبس مثلا الشراب والماء موجود فلا يجوز له ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من جنوب المملكة هذا المستمع ألف عين ميم يسأل ويقول: أنا شاب أحب سماع القرآن كل يوم والحمد لله عن طريق أحد المشايخ في المسجل، وقد حفظت بعض الصور وأقوم بقراءتها في الصلاة لأنني أكون إمام في مسجد بجوارنا في بعض الأوقات، إلا أنني عند قراءتي لبعض السور التي حفظتها أشعر بالخوف عندما أتذكر أن الذي يقرأ القرآن ليقال عنه أنه قارئ أو حافظ بأنه يسحب على وجهه في النار. هل هذه من وساوس الشيطان؟ وهل الشيطان يوسوس ويحضر لمن في الصلاة علما بأنني حريص على الحفظ لأنتفع بما حفظته في الآخرة وليشفع لي؟ أرجو إفادتي حيال الموضوع، جزاكم الله خيرا. الجواب: عليك أن تستمر الطريقة التي تسلكها لحفظ القرآن، وعليك أيضا أن تتأكد أن قراءتك سليمة، وذلك بقراءة القرآن على شخص متقن للقراءة. وهذه العوارض التي تعرض لك هذه من وساوس الشيطان، فإذا أحسست بشيء منها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فحينئذ تتعوذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، ولا تضرك هذه الأمور، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. هذه رسالة من أختنا أم عادل العازمي، تقول: نحن في البر وكان جار لنا بقي 6 أشهر ثم ارتحل، ثم سكننا محله ووجدنا في محله قطعة من ذهب صغيرة ونحن نعرفه، فهل يجب علينا أن نوصل قطعة الذهب هذه له أم لا؟ أفتونا جزاكم الله. الجواب: ما دمتم تعرفون الشخص وأن هذه متروكة في محله الذي ارتحل منه، فواجب عليكم أن تسلموها بيد صاحبها، وبالله التوفيق. من جمهورية مصر العربية المرسل ميم عين يقول: أنا شاب ومتزوج ولكن عندي مشكلة، وهي أنني تصلني رسائل من زوجتي ومن والدتي بعدم التوافق بينهما، وزوجتي تريد أن تخرج في بيت مستقل وهي معها أولاد، ولكن أهلي لم يوافقوها وأنا لا أستطيع أن أفارق زوجتي بسبب الأولاد، فهل لو جلست زوجتي في منزل بغير رضا أهلي يعتبر ذلك عقوق للوالدين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: جلوس زوجتك مع أهلك هذا فيه مصلحة لك أنت، وفيه مصلحة لها، وفيه مصلحة لأهلك، وفيه مصلحة لأولادك، فأنت فيه بر بوالديك، وفيه تقليل من التكاليف المادية، وفيه اطمئنان على أن زوجتك تسكن في محل آمن. وبالنسبة لوالديك كذلك يشعرون بأنك معهم في هذا، وكذلك يكون منك مساعدة لهم من الناحية المالية، وكذلك من ناحية خدمة زوجتك لهم، ومصلحة أولادك كون أولادك يعيشون بين أمك وأبيك، وإذا كان لك مثلا إخوان أو أخوات فهذا فيه راحة نفسية لهم، وكذلك يراقبونهم. وبالنسبة لمصلحة المرأة يكون فيه طاعة لك أنت، وكذلك طاعة لوالديك، وكذلك لا تحملك على عقوق والديك، وفيه أيضا محافظة عليها، لأنها إذا جلست في بيت منفرد فقد لا تأمن على عرضها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم عبد العزيز الغامدي عرضنا لها جملة من الأسئلة في حلقة مضت، بقي لها في هذه الحلقة سؤال تقول فيه: أقوم بالصلاة في الليل ما كتب الله لي فيه نصيب، وفي السجدة الأولى أسبح الله وأحمده وأقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لما تحب ربنا وترضى، أو أقول اللهم لك الحمد ولك الشكر، وبعد ذلك أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل من الجائز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السجود؟ لأنني قد سمعت أن الله تعالى لا يقبل دعوة عبد حتى يثني عليه ويحمده ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. الجواب: الدعاء في السجود مشروع، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وعلى هذا الأساس فمشروع للشخص إذا سجد أن يكثر من الدعاء. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فأنا لا أعلم دليلا يدل عليها، ولكنها جاءت مشروعة في آخر الصلاة، يعني الدعاء في الجلسة الثانية بالنسبة لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الجلسة الثانية يدعو يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. المستمع أبو أحمد أرسل رسالة ضمنها جملة من الأسئلة، يقول في أولها: هل يجب على المصاب بسلس البول أن يغسل ملابسه التي أصابها البول عند كل صلاة، حتى ولو كان هذا البول الذي أصاب الملابس يسير جدا؟ الجواب: الشخص المصاب بمثل هذا الشيء ينبغي أن تكون له ثياب خاصة بصلاته، وتكون له ثياب عادية لغير صلاته، فإذا أراد أن يذهب إلى المسجد فإنه يتطهر ويلبس ثياب الصلاة ويصلي على طهارة متيقنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الصلاة في المسجد الموجود في وسط مقبرة مع العلم أنه غير مبني على القبور؟ الجواب: لا يجوز إنشاء مسجد في المقبرة من أجل الصلاة فيه، وبالله التوفيق. من أسئلة المستمع أبو أحمد يقول: ما هو مقدار كفارة الحلف بالكيلو جرام لو تكرمتم؟ الجواب: الأدلة دلت على إطعام 10 مساكين، وكل مسكين له كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر أو الشعير يعني من قوت البلد 15 كيلو توزع على 10 فقراء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من الأردن المرسل نون راء سين يسأل ويقول: رجل توفي وله بيت به زروع وعدد من الأشجار، وبعد وفاته قام الأبناء ببيع البيت، هل ينال الرجل أجر من تلك الأشجار المزروعة أم لا؟ الجواب: إذا كانت الأشجار هذه قد انتقلت إلى مالك جديد فأجرها تابع للشخص الذي اشتراها، يعني من وقت عقد الشراء، وبالله التوفيق. من أسئلة المستمع أيضا: يوجد عادة بين الجيران وهي تبادل الأشياء وبعض المأكولات ولا يعتبرونها دين، هل هذا الأمر صحيح جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا من باب تبادل المنافع المباحة، لكن عندما يقصد الإنسان أن هذا من باب الصدقة وأنه ممتثل للأدلة الدالة على ذلك فإنه يؤجر على حسب نيته، أما إذا كان مجرد عادة فإنه لا يؤجر على ذلك، لأن باب العادات تشترط فيه النية من أجل أن يثاب عليه، وهذا بخلاف باب العبادات فإن النية فيه شرط لصحة العمل من جهة وللثواب من جهة أخرى، وهذا فرق من الفروق بين قاعدة النية في العبادات والنية في العادات، وبالله التوفيق. يقول: يقوم بعض الناس بطبخ الطعام في البيت ويقولون هذا عن روح الميت فلان ويأكلونه ويقرؤون عليه الفاتحة في بيوتهم دون توزيع شيء منه، هل هذا صحيح؟ الجواب: هذا ليس له أصل في الشرع، وإذا أرادوا أن يتصدقوا عن الميت فإنهم يتصدقون على الفقراء وعلى المساكين وعلى ابن السبيل، أما يطبخون ويأكلون في بيتهم ويجعلون ثوابه له ويقرؤون الفاتحة، فأنا لا أعلم مشروعية قراءة الفاتحة على الطعام، وبالله التوفيق. آخر أسئلة المرسل نون رأسين من الأردن يقول: هل تجوز الصدقة على الأخت الأرملة ومعها أولاد في البيت الذي يعيشون فيه جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذه الأخت تجب نفقتها على زوجها إذا كان لها زوج، وإذا لم يكن لها زوج فإن نفقتها واجبة على ولي أمرها، وأما الأولاد فإن نفقتهم واجبة على ولي أمرهم، وإذا لم يوجد من ينفق على الأولاد فلا مانع من الإنفاق عليهم من أقاربهم من جهة أمهم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.